بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 22 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة، اليوم الأول من شهر صفر 43 من الهجرة. وقد وقف بنا الحديث ليلة الأسبوع الماضي في ختام الفصل الخامس من فصول باب الأوامر، والفصل السادس الذي سنأخذ معظمه في مجلس الليلة إن شاء الله يتناول متعلق الأوامر، متعلقات الأمر، يعني القضايا التي يتعلق بها الأمر، فهي اسم مكان متعلق، يعني المكان الذي أو الشيء الذي يتعلق به الأمر. والأمر من حيث الوجوب يتعلق بثلاثة أشياء: إما بزمنه، وإما بفاعله، وإما بالمأمور به أو المحكوم فيه، وهو الفعل نفسه على ما سيأتي في هذا الفصل. فتناول القرافي رحمه الله تعالى في هذا الفصل حديث الأصوليين عن الواجب الموسع والمضيق، والواجب المخير والمعين، والواجب الكفاء والعين. هذه التي يجعلها الأصوليون عادة فصولا من أجل مناقشة تقرير هذه القضايا أصوليا، من يوافق ويخالف في تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق وما توجيه ذلك، وكذلك في الواجب المخير والمعين، ثم الواجب العيني والكفائي. لكن القرافي رحمه الله له طريقة فريدة في هذا الفصل كما سيأتي، تتمثل فيما يلي: أولا، أنه جمع تقسيمات الواجب التي درجت العادة أن يقول الأصوليون إن الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى عينين وكفائي، وباعتبار زمنه إلى موسع ومضيق، وباعتبار المحكوم فيها والمأمور به إلى معين ومخير. لكن القرافي هنا قال جمعها في فصل واحد وجعلها متعلقات الأمر، فجعلها من جنس واحد، هذه واحدة. والثانية، بموجب هذا التقسيم ومورده عند القرافي رحمه الله من حيث جعلها متعلقات الأمر، جعل تقرير مذهب الجمهور في كل الأنواع الثلاثة: الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، جعلها في مورد تقسيم واحد كما سيأتي في تقريره، وهو أن الوجوب فيها يتعلق بالقدر المشترك في كل. فإن كان من حيث الزمن فالقدر المشترك في الزمن، وإن كان في الخصال فالقدر المشترك في الخصال، وإن كان في الفاعل فالقدر المشترك في الطائفة أو البعض، وهكذا كما سيأتي تقريره. فهذا وجه تفرد القرافي رحمه الله في طريقة تقسيمه لهذه الأنواع في الواجبات التي تشتهر عند طلاب العلم في باب الأصول. إذن فجعل مناط التقسيم المتعلق، متعلق الأمر زمنا أو فاعلا أو المأمور به، وإن شئت فقلت الواجب فيه والواجب عليه والواجب نفسه. الواجب فيه هو الزمن أو الوقت، والواجب عليه هو المكلف، والواجب نفسه الذي سيكون إما معينا أو مخيرا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل السادس في متعلقه. سبقت الإشارة فيما مضى في أول فصول الكتاب أن عنونة الفصل هي من صنيع المحقق وفقه الله كلمة الفصل، فجعلها بين معكوفتين كما ترى، وإلا فإن المصنف لما بوب يقول الأول كذا، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، فقال هنا السادس في متعلقه. ولما اصطلحنا نحن المعاصرين على تسمية هذا بأبواب وفصول فنقول الفصل الأول، الفصل الثاني. فمن باب الدقة في قراءة القارئ وهو يقول قال المصنف رحمه الله الفصل السادس، هو ما قال الفصل السادس، هو قال السادس. نعم، في متعلقه، متعلق كما قلنا على صيغة اسم المفعول أو اسم المكان، يعني الشيء الذي يتعلق به الأمر فهو متعلقه، وهو كما قلنا المراد به في الضمير متعلقه يعود إلى الأمر أو يعود إلى الوجوب الذي هو دلالة الأمر. في متعلق الوجوب ينقسم إلى واجب فيه وواجب عليه وواجب مأمور به. وإن قلت المتعلق يعود الضمير إلى الأمر فمتعلقه كما تقدم المأمور الذي هو المكلف، أو المأمور به الذي هو الفعل، أو المأمور فيه الذي هو الوقت. فينقسم، هذه متعلقات الأمر، لأن الأمر إذا جاء من الشريعة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفعل المأمور به، ويتعلق بالمكلف المأمور، ويتعلق بالزمن المأمور فيه. هذه متعلقات الأمر. فإذا قال الله أقيموا الصلاة، هذا أمر يتعلق بثلاثة أشياء: بفاعل، وزمن يفعل فيه الفعل، وفعل توجه إليه الأمر. فلهذا نقول متعلقات الأمر: مأمور هو المكلف، ومأمور به هو الفعل، ومأمور فيه هو الزمن. فالواجب الذي هو دلالة الأمر ينقسم من حيث متعلقاته بهذه الاعتبارات، باعتبار المأمور وباعتبار المأمور به وبالاعتبار المأمور فيه. نعم. فالواجب الموسع هو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه، وقد لا يكون محدودا بل مغيم بالعمر، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات. ينقسم الواجب من حيث تعلقه بالزمن إلى قسمين: واجب، قبل أن تقول واجب موسع ومضيق تقول أولا واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. واجب غير مؤقت الواجبات التي هي فريضة العمر، يعني طاعة الله، هل هي واجب مؤقت؟ لا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله، هذه واجبات تملأ العمر كله فهي غير مؤقتة. بر الوالدين، هذه واجبات غير مؤقتة، يعني ليس لها وقت تبتدئ منه وتنتهي فيه، فنقول هذه واجبات غير مؤقتة. يقابلها قسيمها الواجب المؤقت، يعني الذي حددت الشريعة له وقتا، يعني مقصود بالوقت وقت بداية ووقت نهاية. الواجب المؤقت ينقسم عقلا إلى ثلاثة أقسام، وشرعا وواقعا هما قسمان. أما عقلا فأن يكون واجبا أوسع، زمنه أوسع من الفعل، أو أن يكون زمنه بقدر الفعل، أو أن يكون زمنه أضيق من الفعل. الأخير هذا غير موجود في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكون هناك مثال في الشريعة لأمر أوجبته على العباد ثم حددت له زمنا يضيق عن فعل هذا الأمر، هذا غير موجود. فلذلك قلنا عقلا، لكن هما قسمان واقعان شرعا: أن يكون زمن الفعل أوسع من فعله، أو أن يكون بقدره. فما كان زمنه أوسع سميناه الموسع، وما كان زمن الفعل بقدره سميناه ليش مضيق؟ موسع لأنه واسع، مضيق يعني قد يتبادر الاسم إلى أنه أضيق من الفعل. فلماذا سموه المضيق؟ هل زمنه يضيق عن الفعل؟ فلماذا قالوا مضيق؟ أيوة، ليس مضيقا عن فعل المأمور، بل هو مضيق عن فعل مأمور آخر من جنسه معه في الوقت نفسه، هذه واحدة. والثانية الواجب المضيق والواجب الموسع. موسع ومضيق صفتان للواجب لوقت الواجب للوقت. إذن هو بتقدير الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته، وإلا فليس الواجب نفسه هو الموسع والمضيق، إنما الكلام عن الوقت. فاختصارا واشتهارا يقولون الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع مثل الصلوات الخمس، فصلاة الفجر منذ طلوع الفجر الصادق وحتى ينجلي الشفق، وقت الظهر من زوال الشمس من كبد السماء وحتى يصير ظل الشيء مثله، وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصيره بظل مثليه أو إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، والعشاء من غروب الشفق إلى منتصف الليل أو في وقت الاختيار والضرورة إلى طلوع الفجر. هذه الأوقات في كل صلاة هي مثال للواجب الموسع، لأن الصلاة إذا كانت تستغرق خمس دقائق فإن وقت الفجر بساعة وساعة ونصف، ووقت الظهر بثلاث ساعات مثلا، يسع لفعل الصلاة وفعل عبادة أخرى من جنسها معها مرات ومرات أكثر من مرة، إذن هو واجب موسع. مثال الواجب المضيق الصيام في اليوم، صيام اليوم الواحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو يوم واحد لا يمكن أن يصوم فيه العبد يومين، فلا يقضي صوم يومين من رمضان في يوم واحد، فهذا اليوم الواحد لا يسع إلا واجبا واحدا أو مستحبا واحدا، فهذا مثال للواجب المضيق. ثم اختلفوا في مثل الحج، هل هو موسع بالنظر إلى أنه من حيث العمر عمر المكلف يمكن أن يفعله هذا العام أو العام الذي يليه أو الذي بعده فيكون واجبا موسعا بالنظر إلى العمر، لكنه من حيث أشهر الحج وزمن الحج من الإحرام بالحج يوم ثمانية إلى خروج الحاج من أيام التشريق، زمن الحج لا يسع إلا حجا واحدا من العبد الواحد فيكون مضيقا، فيسمونه ذا الوجهين مثال الحج، يعني هو من وجه يعتبر موسعا ومن وجه يعتبر مضيقا. هذه القسمة المشهورة والمثال المعروف. قال المصنف رحمه الله: الواجب الموسع هو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه، زمان الفعل يعني الفعل الواجب المأمور به يسع أكثر منه يعني من جنسه، لكن لا تقول لهذا الوقت يسع صوما وصلاة وبر والدين وصلة رحم فجمعنا مجموعة واجبات، نقول من جنسه، فالصوم أن تجمع له عبادة أخرى من جنسها في الوقت نفسه، فإن أمكن واتسع فهو واجب موسع وإلا فهو مضيق. قال: وقد لا يكون محدودا بل مغيا بالعمر، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات. ضرب لك أو جمع لك الأنواع الثلاثة، قد لا يكون محدودا الواجب الموسع يعني قد لا يكون له حد لآخره فيسمى واجبا موسعا، وقد بل مغيا بالعمر يعني ليس له حد بل هو في العمر كله كمثل فريضة الحج لمن لم يحج الفرض، وقد يكون محدودا يعني آخر هذا الوقت في الواجب الموسع كأوقات الصلوات. خلاف الأصوليين هو في هذا الواجب الموسع المحدود كأوقات الصلوات، الخلاف فيه أي خلاف؟ هل هذا الوقت كله هو وقت وجوب؟ على الخلاف الآتي ذكره الآن: أما الواجب المضيق فلا خلاف فيه، والواجب غير المؤقت فلا خلاف فيه. إذن هذا تحرير لمحل الخلاف، الواجب الموسع المحدد وقته كأوقات الصلوات. وهذا يعزي للشافعي منعه بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء، وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، والواقع قبله نفل يسد مسد الوجوب مسد الواجب يسد مسد الواجب، والكرخي منعه بناء على أن الواقع من الفعل موقوف، فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نفل، ومذهبنا جوازه. اختصر مذاهب العلماء في الواجب الموسع في هذه الأقوال الأربعة، ولك أن تقول هما في الجملة قولان أساس. القول الأول للحنفية أن وقت الواجب، وقت الوجوب في الواجب الموسع محدد بآخر أجزاء الوقت، لأنه الجزء الذي يصدق عليه حكم الواجب. هذا القول الأول، ويقابله قول الجمهور أن الوقت كله وقت وجوب. خذها بتفصيل أدق. لو قلنا إن وقت صلاة الظهر مثلا يبدأ من الساعة 12 وينتهي الساعة 3 حيث يدخل وقت العصر، فافترض أن وقت الظهر 3 ساعات كاملات، 180 دقيقة، وافترضنا أن صلاة الظهر يسعها أو يكفيها من الوقت 5 دقائق أو 10 دقائق، هذه 10 دقائق الكافية لصلاة الظهر، لأداء صلاة الظهر، هي مناط الوجوب. فالسؤال هو أي أجزاء هذه 3 ساعات هو وقت وجوب صلاة الظهر؟ الجمهور يقولون كل أجزاء هذا الوقت، 10 دقائق الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى آخر 10 دقائق في هذا الوقت قبل الساعة 3 كله وقت وجوب، فحيثما فعل فيه المكلف الواجب فقد أصاب وقت الوجوب. ويقابله قول الحنفية إن آخر أجزاء الوقت، الجزء الأخير، هو وقت الوجوب، على ما سيأتيك الآن في تفسير هذا وفهمه. فهما قولان أساس في الجملة، يتفرع عن ذلك أقوال تفصيلية فيها نقاش، منها مذهب الكرخي، وهو أنه يقول بتفصيل، وأن الفعل إذا أدى المكلف الواجب في بعض أجزاء الوقت ينظر، فإن بقي المكلف إلى آخر الوقت على هيئة التكليف كان ما أداه في ذلك الوقت فرضا، وإن اختل تكليفه بأن زال عقله فأصبح مجنونا أو ذهب في حالة إغماء كان ما فعله نفلا، على ما سيأتي تفصيله الآن في تعداد الأقوال. فهما قولان أساس ويقابلها قول تفصيل. إذا فهمت هذا فانظر كيف نسب القرافي رحمه الله الأقوال إلى المذاهب. قال أولا: وهذا يعزى للشافعي منعه. ما هو؟ هو توسعة الوقت في الواجب الموسع، يعني لا يجعل وقت الواجب الموسع كله وقت واجب. قال: بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت. طيب، إذا قلت إن أول أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، فالسؤال ماذا لو لم يصلي في أول جزء من أجزاء الوقت، صلى في الجزء الثاني أو الثالث أو في منتصف الوقت؟ قال: والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء. يعني إن صليت الساعة 1 كانت صلاتك هذه قضاء. لما وأنت لم تخرج عن وقت الظهر؟ قال: لأنك أوقعت الفعل خارج الجزء الذي اتصف بالوجوب وهو أول أجزاء الوقت. لماذا قالوا أو لماذا قيل إن أول أجزاء الوقت هو وقت الوجوب؟ قال: لأن الوقت كله متصف بالوجوب وأول جزء منه يتصف بهذا، فكان هو الأحق بأن يكون الموصوف بالوجوب. فيرد على هذا إشكال: فما حكم الفعل إن وقع بعد؟ قال في الجواب: يعتبرونه قضاء يسد مسد الأداء. وقد يبدو هذا غريبا أو خلاف ما يقرره الفقهاء، ولا يقول بهذا أحد. يعني هل ترى أنه يمكن أن يقول فقيه إن من صلى الظهر 1 يكون فعله قضاء وهو يؤديه في الوقت المحدد شرعا؟ هذا بعيد. ولهذا قال القرافي إيش؟ قال: وهذا يعزى للشافعي. طيب، وهل تصح هذه النسبة للإمام الشافعي؟ الجواب لا، والشافعية قد ناقشوا هذا القول المتداول في كتب الأصول منسوبا إلى مذهبهم بل إلى إمام مذهبهم، فأتوا يصححون هذا. من ذلك ما قال السبكي في الإبهاج، وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا، قال: وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب، قال: ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، تجب بأول الوقت، فظنوا أن قولهم بأول الوقت هو ربط للوجوب بأول أجزاء الوقت. يقول الإسنوي في نهاية السول كذلك، يقول: ولعل هذا القول المنسوب إلى الشافعية، يقول: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الإصطخري. الرازي نقل هذا القول وذكره وجها للشافعية، والرازي شافعي فليس هو الذي ينسب إلى مذهبه شيئا خطأ، وإذا نقل الناس عن الرازي في المحصول شيئا وهو شافعي حق لهم أن يقولوا قال الشافعية أو عند الشافعية أو يقرر لهم وجه كذا. فالآن الإسنوي يناقش سبب إيراد الرازي لهذا القول الذي لا تصح نسبته، فمن أين تقرر عند الرازي؟ يقول الإسنوي رحم الله الجميع، يقول: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول يعني الرازي بوجه الإصطخري. الإصطخري أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، يقول: حيث ذهب يعني الإصطخري إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار. هذا تخريج للإصطخري ووجه قرره. لعل الرازي التبس عليه وبنى عليه بناء على هذا أن أول أجزاء الوقت هو وقت الوجوب. ثم يقول الإسنوي: لكنه نقله عن الشافعي في الأم عن المتكلمين، وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا. الذي نقله الإمام الشافعي في الأم رحمه الله قوله ما يلي، يعني انظر كيف يريد الإسنوي أن يلتمس عذرا، كيف أنه فهم من كلام الشافعي في مقام الرد على المتكلمين ما يظن أنه مذهب للشافعي نفسه فنسب إليه. قال الشافعي في الأم: فذهب بعض أهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمني به ومن قال قوله، فزعم أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يحج فيه فتركه في أول ما يمكنه كان آثما بتركه. الكلام لمن؟ لبعض المتكلمين الذين ينقل الشافعي كلامه ليفنده، فمن لم يقف على أول الكلام ربما يقع له الوهم أن الكلام للشافعي. مرة أخرى يقول: فذهب بعض أهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمني به ومن قال قوله، فزعم أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يحج فيه فتركه في أول ما يمكنه كان آثما بتركه، وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت، وكان إنما يجزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه قضاء، كما تكون الصلاة بعد أول الوقت قضاء. ثم أعطانا بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها الأول فتركها فإن صلاها في الوقت وفيما نذر من صوم أو وجب عليه بكفارة أو قضاء، فقال فيه كله متى أمكنه فأخره فهو عاص بتأخيره. ثم قال: في المرأة يجبرها أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى، وقاله معه غيره، قال: ولا أعرف فيه حجة إلا ما وصفت من مذهب بعض أهل الكلام. فمن وقف؟ فالإسنوي يقول: لعل هذا أيضا من سبب وقوع هذا الوهم. الخلاصة أن هذا القول لا يصح عن الشافعية ولا يذكرونه مذهبا، وقد رده غير واحد من أئمتهم مثل تقي الدين السبكي وتلميذه جمال الدين الإسنوي، وقرره أيضا غير واحد في عدم صحة هذا الكلام وعدم تسليم نسبته إلى الشافعية. لكن القرافي رحمه الله أورد ما كثر تداوله بهذه الصيغة، قال: وهذا يعزى للشافعي منعه، يعني يذكر في كتب الأصول معزوا، والتحذير كما سمعت عدم صحة نسبة هذا القول. إذن هذا القول لا اعتبار به بل ولا قائل به أن وقت الوجوب هو أول أجزاء الوقت. تعال إلى القول الثاني، قال وللحنفية منعه. شوف قال وهذا يعزى للشافعي أولا، لما جاء للحنفية قال وللحنفية، يعني القول المنسوب للحنفية منعه، فقرره مذهبا لهم. منع ماذا؟ منع أن يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب، يمنعونه. لما؟ قال بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، هذا المقرر عندهم، وقت الوجوب في الواجب الموسع هو آخر أجزاء الوقت. لما؟ قالوا لأنه الجزء الوحيد من أجزاء الوقت في الواجب الموسع الذي يصدق عليه حكم الواجب. تعال إلى الجزء الأول، نرجع إلى مثال صلاة الظهر، الساعة 12 تماما، هذا الجزء الأول، ماذا لو لم يصلي فيه المصلي فأخر، هل هو آثم؟ الجواب لا، سيصلي في الجزء الثاني، ما صلى في الجزء الثاني من أجزاء الوقت في العشر الدقائق الثانية، آثم؟ الجواب لا. إذن ما هو الجزء، ما الجزء من الوقت الذي يصدق عليه أنه إن لم يفعل فيه الواجب أثم؟ آخر أجزاء الوقت. إذن هو مناط الوجوب، هو الجزء المتعلق. قال بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت. طيب، فيرد على هذا إشكال، إن كان آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، فمعناه أن ما فعله المكلف قبل ذلك في أول الوقت أو وسطه أو أثنائه لا يكون واجبا. فماذا قالوا؟ قالوا الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب، ما قالوا نفل يسقط الفرض، لأن النفل لا يسقط الفرض ولا يقوى عليه، قالوا يسد مسد الفرض، هذا تكلف. لكن الذي حملهم عليه هو تقريرهم أن وقت الوجوب هو آخر أجزاء الوقت، فلا بد من جواب عن الإشكال، فتكلف هذا الجواب. ها هنا ملحظان، الملحظ الأول، هذا القول المنسوب للحنفية ليس قول كافتهم، بل هو قول مشايخ العراق منهم خاصة، كما قرره البزدوي في أصوله، والبخاري في شرحه في كشف الأسرار، وكما قرره كذلك صاحب التيسير، تيسير التحرير، فقرروا أن هذا ليس قول الحنفية، بل أكثر الحنفية يقولون كقول الجمهور أن الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب، لكن هذا قول مشايخ العراق أو العراقيين من الحنفية خاصة. الأمر الثاني الذي يحسن التنبيه إليه أن هذا التأويل الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب، هذه رواية مهجورة عند الحنفية كما يصرح السمرقندي في ميزان الأصول، هذا قول قلت لك يعني هو تكلف وفيه ضعف بين، لكنه حملهم على ذلك التخلص من الإشكال الوارد على تقريرهم. بعد هذا انتقل إلى القول الثالث المنسوب للإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله، مفتي العراق، شيخ الحنفية، الذي هو شيخ شيوخ الحنفية وآئمتهم، أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي، أبو علي الشاشي، وكلاهما صاحب كتاب في الأصول لا يزال إلى اليوم مرجعا للحنفية، هم تلامذة الإمام أبي الحسن الكرخي رحم الله الجميع، له مصنف في الأصول لم يبلغنا، لكن تجمع آراؤه من كتب تلاميذه، ومن تصفح الفصول لأبي بكر الجصاص الرازي وجده لا يكاد يخلي مسألة من ذكر شيخه أبي الحسن الكرخي، فيعد من أوائل من أصل أصول الحنفية وتكلم عنها وقررها، فأفرغ ذلك تلميذه أبو بكر الجصاص في كتابه الفصول. قال والكرخي منعه، منع ماذا؟ منع أن يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب، منعه بناء على، ليس على أن آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، قال بناء على أن الواقع من الفعل موقوف، معنى موقوف يعني غير محكوم عليه، يعني إذا جاء مصلي فصلى الظهر في أول الوقت لن نصف صلاته تلك بالوجوب ولا بالنفل، قال بل نتوقف إلى متى؟ قال إلى آخر الوقت فننظر، إن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين يعني باق على هيئة التكليف، لم يخترم أهلية تكليفه خارم ولم يطرأ عليه عارض، اعتبرنا ذلك الفعل الذي فعله في أول الوقت فرضا. طيب فماذا لو اعترضته عوارض الأهلية، صلى الظهر في أول الوقت ثم أصابته غيبوبة ثم سقط فزال عقله جن هكذا بأي شيء من عوارض الأهلية؟ قال سيكون ذلك الفعل نفلا. لما؟ أيضا للإشكال نفسه، يجعل مناط الوجوب في الواجب الموسع آخر أجزاء الوقت، لكنه لم يقل بالقول السابق إن الذي يفعل في أول الوقت نفل يسد مسد الفرض، قال لا، ننظر إلى حال المكلف. هذا القول يسمى قول المراعاة أو مذهب المراعاة، لأنه يراعي حال المكلف في آخر الوقت، يعني يجعل حكم الفعل في أول الوقت موقوفا على مراعاة حال المكلف في آخر الوقت. فننظر، إن بقي على هيئة التكليف كان ما فعله في أول الوقت فرضا، إن زال عنه التكليف لأي عارض كان ما فعله في أول الوقت نفلا، وهكذا. فيسمى هذا مذهب المراعاة. هذا المنقول عن الإمام أبي الحسن الخرقي هو أحد الأقوال المنسوبة إليه في كتب الأصول وعند الحنفية قبل غيرهم، فالسرخسي مثلا والجصاص والبخاري في كشف الأسرار يذكرون عن أبي الحسن الخرقي رحمه الله أكثر من رواية، هذه أحدها التي أوردها المصنف هنا وهي مشهورة، ويسمى القول أو المذهب كما سمعت بمذهب المراعاة. وينسب إلى أبي الحسن الخرقي أيضا رحمه الله أنه يقول يتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، يعني ليس هناك جزء من أجزاء الوقت هو الواجب، لكن يتحدد الجزء ويتعين ويوصف بأنه وقت الوجوب إذا فعل المكلف. وهذا أيضا لن يسلم من إشكال، أنا صليت في أول أجزاء الوقت وأنت صليت في الجزء الثاني وذاك صلى في الجزء الثالث، فسيكون وقت الوجوب بالنسبة لي في أول جزء، وبالنسبة لك في الجزء الثاني، وبالنسبة للثالث في الجزء الثالث، وهذا غير سالم من إشكال. الرواية الثالثة المنسوبة لأبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه يتعين الوجوب بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله، أيضا هو محاولة للتخلص من الإشكال الوارد، يقول آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، أما إن فعل المكلف ذلك قبل آخر أجزاء الوقت كان الجزء الذي فعل فيه الواجب هو وقت الوجوب. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه جعل المسبب علامة على السبب، وهذا عكس المطلوب، يعني أنت ترى زوال الشمس فتعرف أن الصلاة وجبت، السبب علامة على المسبب، السبب زوال الشمس، المسبب وجوب صلاة الظهر. هو ماذا يقول؟ يقول وقت الوجوب يتبين بالفعل، فإذا فعل قلنا هذا وقت الوجوب، فجعل المسبب علامة على السبب، وهذا أيضا لا يخلو من إشكال. نعم. ومذهبنا جوازه، أي جواز الواجب الموسع والحكم بأن الوقت في جميعه وقت وجوب، ويتعلق الوجوب بجميع أجزاء الوقت. إذن كما رأيت الآن من المهم في مسألة الواجب الموسع تحرير النقول والمذاهب في ضبط الواجب الموسع، فما يعزى للشافعي أو للشافعية لا يصح، وما يعزى للحنفية الصواب أنه عن العراقيين منهم خاصة، وتعليل ذلك وتوجيهه أيضا فيه أكثر من رواية، والمذكور في أنه نفل يقع أو يسد مسد الفرض رواية مهجورة عندهم، وأبو الحسن الكرخي رحمه الله عنه أكثر من رواية ليس يخلو أحد منها من إشكال. قال القرافي رحمه الله تعالى ومذهبنا جوازه، يقصد أي مذهب؟ المالكية، لكنهم لم ينفردوا به، هو كذلك مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، قلنا ذاك قول العراقيين منهم خاصة، أما الخراسانيون منهم فهم على قول الجمهور. ثم هذا القول الذي عليه الجمهور في أن الوقت أو أن الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت مقرر عندهم، ثم اختلفوا من أخر الفعل عن أول أجزاء الوقت هل يعتبر مخليا بجزء من وقت الوجوب عن فعل الواجب؟ الجواب نعم، يعني لما دخل وقت صلاة الظهر من الساعة 12 وحضرتك ما صليت إلا الساعة 2، طب أنت من الساعة 12 إلى الثانية عشرة والربع والنصف وأربعين دقيقة والواحدة والواحدة والنصف إلى الثانية، أنت في كل ذلك قد أخليت جزء الوقت من فعل الواجب، إذن هل تكون آثما؟ الجواب لا. ما توجيه ذلك؟ قالوا هو لم يؤدي الواجب لكنه عازم على فعله، فهل يشترط العزم ليكون بديلا عن فعل الواجب؟ قالوا إذن هو في كل جزء من أجزاء الوقت أدى الواجب، إما بفعل ما وجب وإما بالعزم عليه، وتخلصوا من هذا الإشكال ولا يسلم من إيراد. ما دليل إيجاب العزم؟ ما دليل إيجاب العزم؟ قالوا لئلا تخلو ذمته من امتثال لأمر الشريعة، هذا في الجملة، لكن المصنف لم يتطرق لقضية العزم وخلاف الجمهور فيه فنتجاوز ما لم يرده رحمه الله. لما قرر لك مذهب الجمهور ينتقل إلى توجيه قول الجمهور في أن الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت. نعم. قال ومذهبنا جوازه والخطاب عندنا من هنا، والخطاب عندنا توجيه لقول الجمهور في ماذا؟ في مذهبهم أن الواجب الموسع يتعلق فيه الوجوب بأي جزء؟ بجميع أجزاء الوقت. نعم. والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره، ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب، فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. موجز هذا التوجيه أن الخطاب يعني التكليف متعلق عندنا بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين. إيش المقصود بالحدين؟ أول الوقت وآخره. كم جزءا بين الحدين؟ خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، مئة جزء من الوقت. هذه الأجزاء الكائنة بين الحدين تعلق الوجوب بالقدر المشترك بينها. ما القدر المشترك؟ أنها جزء من الوقت. أن أضرب لك مثالا يريحك في فهم التقرير هنا في الواجب الموسع وفي الآتي في المخير وفي الكفائي. تذكرون مثال المطلق ودلالته وصدقه على أفراده، هذا للتقريب فقط وبينهما وجه شبه. لما يقول الله فتحرير رقبة لمن وجبت عليه كفارة، مسلم أصاب شيئا من الأفعال التي وجبت بها الكفارة والكفارة عتق رقبة، توجه إليه أمر الله فتحرير رقبة، جاء يعتق رقبة، نزل السوق يشتري رقبة جارية أو عبدا، أي رقبة أراد الله منه أن يعتقها؟ أهي الرقبة التي يملكها أم يذهب يشتري من السوق رقبة ويعتقها؟ وإذا كان يملك أكثر من رقبة فأي رقبة؟ هل هو عبده سالم أم عبده زيد أم أمته ميمونة أو أي اسم؟ أي رقبة هو مأمور شرعا؟ تقول الأمر يتناول الجميع. إيش يعني يتناول الجميع؟ عليه أن يعتق كل العبيد؟ الجواب لا. المعنى إذا فهم تحرير رقبة أو عتق رقبة تعلق بالقدر المشترك أن كل منها يسمى رقبة، لكن المطلوب واحد، إذن من حيث التناول يصدق على الجميع، ومن حيث المطلوب إيقاع الفعل به المطلوب واحد. في الصلاة في المثال في الواجب الموسع المطلوب إيقاع الفعل في جزء من الوقت، أي جزء؟ كل أجزاء الوقت. هل كل أجزاء الوقت مطلوب أن يصلي مرة ومرتين حتى يملأ الوقت من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة ثلاثة صلاة بعد صلاة بعد صلاة، أو يفتتح تكبيرة إحرام ولا يسلم إلا في آخر أجزاء يملأ الوقت كله؟ الجواب لا. الأمر يصدق على كل أجزاء الوقت، ما القدر المشترك بينها؟ أنها وقت وجوب، لكن المطلوب أن يوقع الفعل في أي أجزاء الوقت. قال الخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين. فإذا بناء على هذا سلمنا من كل الإشكالات، فلا جرم، صح الفعل الواجب يعني في أول الوقت، في أول أجزاء الوقت اعتبرنا فعله صحيحا. قال لوجود المشترك، يعني أنه يصدق عليه أنه جزء من الوقت، القدر المشترك بين أجزاء الوقت موجود في الجزء الأول، ولم يأثم بالتأخير. إذا ما صلى في أول الوقت هل يكون آثما؟ الجواب لا، لم يأثم. ليش؟ قال لبقاء المشترك في آخره، لا يزال القدر المشترك موجود في الجزء الثاني والثالث والرابع إلى آخر جزء. قال ويأثم إذا فوت جملة الوقت. لما؟ قال لأنه لم يحقق القدر المشترك، لتعطيله القدر المشترك الذي هو امتثال الأمر في جزء من الوقت، فقد مضى عليه الوقت بأجزائه ولم يصدق عليه أنه أدى الفعل لا في أوله ولا في أثنائه ولا في آخره. هذا توجيه لقول الجمهور، وترى أنه يسلم من الإشكال. قال ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب. متعلق الوجوب من حيث الزمان هو أي جزء، فلما فوت الوقت كله فوت متعلق الوجوب. قال فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. من قال أول أجزاء الوقت هو الواجب يرد عليه إشكال، من قال آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب ورد عليه إشكال. فهو يقول هذا المذهب هو الذي يسلم من الإشكالات ولا يرد بخلاف ما ورد عند غيرنا. يشهد لهذا المذهب الذي يقرره الجمهور صريح الأدلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في تحديد أوقات الصلوات، لما أمه جبريل عليه السلام في اليوم الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت، ثم نزل له في اليوم الثاني فأمه في آخر الوقت في الصلوات الخمس، ثم قال ما بين هذين وقت أو الصلاة بين هذين، فدل على أن ما بين أول أو الوقت وآخره أو ما بين الحدين جميعه وقت وجوب، وهذا هو المتقرر الذي يسلم من الإشكال ولا يرد عليه مخالفة كما قال المصنف، وهو الذي أيضا يتفق مع الأدلة في مسألة الواجب الموسع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وكذلك الواجب المخير. وكذلك ما هو؟ ما هو وكذلك؟ كالواجب الموسع صح؟ في ماذا؟ في الأقوال والمذاهب. وكذلك هذا تشبيه، في ماذا يشابه الواجب المخير الواجب الموسع؟ وكذلك بعدين دخل في الأقوال، قال المعتزلة كذا وعندنا كذا، ويحكى عن المعتزلة أيضا المخالف الواجب المخير المعتزلة أو بعضهم كما سيأتي، المخالف الواجب الموسع الحنفية. طب ما في وجه شبه، هنا المخالف حنفية وهنا المخالف معتزلة، هنا المتعلق زمن وهنا المتعلق المأمور به، الفعل نفسه مخير ومعين. إيش يقصد وكذلك؟ واحد، إما أن تقول توجيه القول في مسألة الواجب الموسع كالقول في الواجب المخير، بمعنى أنه يتعلق فيه الوجوب بالقدر المشترك، فيكون قوله وكذلك إشارة إلى المأخذ الذي سيبنى عليه القول في المسألة. ولكن على هذا التوجيه سيكون تكرارا لقوله فيما بعد في الصفحة التالية والمخير عندنا كالموسع، تقول وكذلك الواجب المخير ثم يقول والواجب المخير عندنا كالموسع، بهذا التوجيه يكون تكرارا. فأوله بعض الشراح أن يكون المعنى وكذلك الواجب المخير يعني كالواجب الموسع في مطلق الخلاف، أنه تطرق إليه الخلاف في مطلق الخلاف لا في تفاصيله. إذن فهمت أن القرافي رحمه الله عمد إلى طريقة القدر المشترك، فجعله طريقة يقرر بها مذهب الجمهور في الواجب الموسع من حيث الزمن، وكذلك القدر المشترك يفسر به مذهب الجمهور في الواجب المخير والقدر المشترك هناك هو الخصال من حيث هي خصلة، وكذلك القدر المشترك في الواجب الكفائي من حيث الفاعل، والقدر المشترك هناك هو الطائفة أو الفئة التي تعلق بها الوجوب كما سيأتي بعد قليل، وكذلك الواجب المخير. الواجب عند الأصوليين بالنظر إلى المأمور به، يعني الفعل الذي توجه إليه الأمر، إما أن يكون واجبا معينا أو واجبا مخيرا. فصلاة الظهر والعصر والعشاء واجب معين، بر الوالدين واجب معين، تربية الأولاد، العشرة بالمعروف، الإحسان إلى الزوج، هذه واجبات معينة. الواجب المخير هو الأمر بواحد من أشياء أو من خصال على التخيير من غير تعيين، وأشهر أمثلتها الكفارات التي وردت على التخيير لا على الترتيب، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكفارة الأذى في النسك، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هي على التخيير. ومثلها أيضا الكفارات الأخرى التي جاءت في الشريعة، هي أمثلة لمثل كفارة الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا هو مثال الواجب المخير. باختصار، المخالف فيه المعتزلة، ويقولون تسميته بالواجب المخير تناقض، لأن حقيقة الوجوب إلزام، وحقيقة التخيير لا إلزام فيه، التخيير إباحة، أنت مخير، يعني إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، والوجوب إلزام، يجب أن تفعل. فكونك تقول واجب مخير كأنك تقول لازم ليس بلازم، تجمع بين وصفين متناقضين لا يجتمعان. هذا مناط الإشكال عند المعتزلة. إذن هو إشكال في التسمية. كثير من الأصوليين يرى أن الخلاف لفظي، وأن الإشكال في التسمية، فيقولون واجب مخير لا يصح، وإنما عليك أن تقول إن التخيير متعلق بجملة الخصال، والمعتزلة يقولون بل بواحد من الخصال وليس بجميعها كما سيأتي الآن. فهذا هو مناط الخلاف بين الجمهور والمعتزلة في مسألة الواجب المخير، ما هو متعلق الوجوب في الواجب المخير، هل هو الخصال جميعها أو واحد منها؟ فإن كان واحدا منها فأيها هو الذي تعلق به الوجوب؟ واحد لا بعينه، هل هو ما يختاره المكلف أو يتعين إذا فعل المكلف؟ سيأتي ذكره الآن. وكذلك الواجب المخير. قال المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال، وعندنا وعند أهل السنة بواحد لا بعينه. ويحكى عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معين عند الله، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا. قولان، والثالث لا قائل به. قالت المعتزلة ثم قال: وعندنا وعند أهل السنة. القول الأول عند المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال، يعني يقولون إيش؟ الجميع واجب بصفة التخيير، ولا تقول واجب مخير، الجميع واجب. طيب، نأخذه مثالا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: صيام 3 أيام ويطعم 6 مساكين وذبح شاة، في تفسير المراد بالآية. طيب، من عليه كفارة أذى؟ إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. الواجب أن يفعل واحدا من هذه الثلاثة. ركز معي، المعتزلة والجمهور لا خلاف بينهم أن من فعل واحدا من هذه فقد أدى الواجب وبرئت ذمته، وأنه متى يأثم؟ إذا لم يفعل شيئا من الثلاثة فقد أثم. هذا القدر هو العملي، وإن كان الجانب العملي لا خلاف فيه سيعتبر الخلاف لفظيا. قالت المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال، وقد علمت مناط ذلك لزعمهم المنافاة بين الوجوب والتخير. فماذا قالوا؟ قالوا الجميع واجب بصفة التخير. هذا القول محكي عن بعض المعتزلة مثل أبي هاشم وكذلك أبو علي، وبعضهم ينسب هذا القول، يعني إمام الحرمين الجويني ينسب القول إلى بعض المعتزلة وليس إلى كلهم للتدقيق في نسبة الأقوال، وحدد منهم أبا هاشم الجبائي تحديدا، وأطلق القول به أبوه أبو علي الجبائي وعبد الجبار وجماهير مشاهيرهم، يعني أبو الحسين البصري وهو معتزل في المعتمد ينسب هذا إلى جماهير المعتزلة. فإذا إمام الحرمين ينسبه إلى بعضهم، وأبو الحسين ينسبه إلى المشاهير والكبار منهم، فأشبه أن يكون قول كبارهم ومشاهيرهم وآئمتهم. القول الثاني عن أبي هاشم الجبائي من المعتزلة كما حكاه الباجي أيضا عن ابن خويزمنداد من المالكية أن الجميع واجب ويسقط بفعل واحد، الجميع واجب، فإذا فعل واحدا منها من الخصال سقط الواجب. هذا قول المعتزلة. قال المصنف وعندنا، ماذا يقصد؟ المالكية. ولئلا تفهم أنه خاص بالمالكية قال وعند أهل السنة، يعني من المذاهب الأخرى، وبالتالي فهو مذهب لا يتعلق بالمذاهب الفقهية بل بالعقدية. فيعني عندنا وعند أهل السنة يدخل فيه الشافعية والحنفية والحنابلة إلا المعتزلة منهم، فلو كان منهم شافعيا أو حنفيا سيكون في الجملة منتصرا لقول المعتزلة، فالمسألة لا علاقة لها بالانتماء إلى المذهب الفقهي بل إلى الأصل العقدي. قال وعندنا وعند أهل السنة يعني من بقية المذاهب بواحد، يعني الوجوب متعلق بواحد من الخصال الثلاثة، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أيها هو الذي تعلق به الوجوب. ركزوا الكلام على متعلق الوجوب، الفصل كله في متعلق الوجوب. في هذه الخصال الثلاثة بأي شيء تعلق؟ على طريقة القرافي بالقدر المشترك، الجمهور يقولون بواحد لا بعينه، بقدر مشترك. الوجوب هو واجب لكن ليست الثلاثة واجبة. طيب بناء على هذا هل الخلاف بين المعتزلة والجمهور لفظي أم معنوي؟ يذهب بعض الأصوليين كما يرجحه القرافي تبع للرازي، وهو الذي ينصره أبو الحسين البصري المعتزلي، أن الخلاف لفظي، بدليل أنهم متفقون في النهاية أنه لا يأثم إلا بترك الجميع وأنه تبرأ ذمته بفعل واحد، فذهبوا لأن الخلاف لفظي، لا يرون وجوب الإتيان بالكل ولا يجوز الإخلال بالكل. بينما يذهب كثير من الأصوليين كالآمدي والزركشي وقطب الدين الشيرازي إلى عدم موافقة الرازي ولا أبي الحسين البصري في أن الخلاف لفظي بل الخلاف معنوي. بناء على ماذا؟ قالوا لأن كبار المعتزلة كأبي هاشم يصرح بأنه لو فعل الثلاثة، يعني صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين وذبح شاة، فإنه لو فعل يثاب ثواب ثلاث واجبات، وأنه لو ترك يعاقب عقاب ثلاث واجبات. فهل هذا الخلاف لفظي عندئذ؟ بناء على هذا لن يكون لفظيا طالما ترتب عليه أثر عملي. فأبو هاشم يصرح بهذا كما ينسبه إليه في البرهان. إن صحت النسبة بهذا إلى أبي هاشم فالخلاف معنوي، وإلا فيعني لما يأتي أحد أئمتهم كأبي الحسين مصرحا بأن الخلاف لفظي وليس فيه شيء معنوي فهو أدرى بمذهبه. قال المصنف رحمه الله وعندنا وعند أهل السنة بواحد، يعني يتعلق الوجوب بواحد لا بعينه، فهما مذهبان معتبران في الخلاف لا معتبران في صحة القول به. إنما القول الثالث الآتي بعدهما قول لا قائل به، ما هو؟ قال ويحكى عن المعتزلة أيضا أنه أي الوجوب متعلق بواحد معين عند الله، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، بواجب معين عند الله غير معين عند المكلف. طيب وكيف نعرفه؟ يقولون هو مبهم عندنا، معين عند الله، إما بعد اختيار المكلف وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى اختياره. قول هذا باطل وساقط عقديا جملة وتفصيلا. فالمعتزلة لا يقولون به وينسبونه إلى الأشاعرة، والأشاعرة لا تقول به وتنسبه إلى المعتزلة. ويسمى هذا القول في كتب الأصول بقول التراجم، لأن كل من المعتزلة والأشاعرة يرجم به الطائفة الأخرى ويتبرأ منه، فتراه في كل كتاب من كتب الأصول يتبرأ منه صاحبه ويرميه على غيره ولا يزال منقولا، والأحرى به أن يسقط من الخلاف وأن لا يذكر طالما لا قائل به وهو باطل عند الجميع ولا يقول به أحد. الذي نقله الباقلاني عن إجماع سلف الأمة والفقهاء هو القول الذي قاله القرافي وعندنا وعند أهل السنة، الوجوب في المخير يتعلق بواحد لا بعينه. هذا القول للجمهور سيأتي ذكره الآن في توجيهه كما سبق للمصنف توجيه الواجب الموسع. نعم. والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه متعلق. عرفت وجه التشبيه؟ كالموسع في ماذا؟ في تقرير توجيه قول الجمهور أنه يتعلق بالقدر المشترك. هناك بالقدر المشترك في أجزاء الوقت، وهنا بالقدر المشترك في أجزاء الفعل الموصوف بالوجوب. نعم. والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر للمشترك بينها. طيب الوجوب هنا في الواجب المخير متعلق بماذا؟ هل بالجميع كما يقول المعتزلة؟ لا. لماذا قلنا بواحد لا بعينه؟ قال لأنه القدر المشترك بمفهوم أحد الخصال، هذا هو القدر المشترك. أوجب الله، نرجع إلى مثال المطلق، فتحرير رقبة، عليك أن تعتق رقبة، ولم يعين لك الرقبة التي يراد منك أن تعتقها لتكون ممتثلا للكفارة، فأي رقبة وقع اختيارك عليها واعتقتها فقد امتثلت، لأن الرقبة مفهوم يصدق على كل رقبة. وكذلك الشأن هنا، قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الكفارة. المطلوب أحد هذه الخصال، مفهوم أحد الخصال الذي تعلق به الوجوب قدر مشترك. الواجب أن تؤدي الكفارة، يصدق في الإطعام أنه كفارة، ويصدق في الكسوة أنها كفارة، ويصدق في عتق الرقبة أنها كفارة. هذا هو القدر المشترك، أن كل منها يصدق عليه أنه يؤدى به الواجب، هذا هو القدر المشترك. الوجوب متعلق بمفهوم أحد الخصال. إذا لما يقول الجمهور واجب مخير، إيش معناه؟ حتى لا تقول نفس الإشكال هناك، كيف يقول المعتزلة واجب وتخير، هذا تنافي. قال لا، الواجب المخير، المخير هنا ليس وصفا للواجب، الواجب الذي خير المكلف في أفراده. فالواجب واجب لا تخير فيه، التخير فين؟ في الأفراد. ممتاز. إذن تعلق وصف الوجوب بموضع غير الذي تعلق به وصف التخير، هذا انفكاك عن إشكال المعتزلة. يقولون واجب مخير هذا تناقض، كيف واجب مخير في آن واحد؟ نقول لا، الذي وصف بالوجوب ما هو؟ الذي وصف بالوجوب ما هو؟ الكفارة ووجوب إتيان المكلف بها. والذي وصف بالتخير ما هو؟ الأفراد، أفراد الكفارة. فمناط الوجوب ليس هو مناط التخير، الواجب الذي خير المكلف في أفراده، فلم يتوارد الوصفان على محل واحد فلا إشكال. هذا سيشرحه المصنف الآن بعد قليل. نعم. والوجوب فيه متعلق، والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها، وخصوصيتها متعلق التخير. خصوصيات أفراد الكفارة، صيام إطعام مثلا كسوة، أو إطعام عتق رقبة كسوة، أو هنا صيام 3 أيام إطعام 6 مساكين ذبح شاة، خصوصياتها اختيار الأفراد هو متعلق التخيير. نعم. فما هو واجب لا تخيير فيه؟ فما هو واجب الذي هو الإلزام بالكفارة لا تخيير فيه؟ نعم. فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير فيه لا وجوب فيه؟ ما هو واجب الإلزام بالكفارة؟ هذا لا تخيير فيه، تكفر أو ما تكفر، لا، الكفارة واجبة. وما هو مخير فيه؟ أن يختار إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، لا وجوب فيه. ليس واجبا أن يعتق رقبة، ليس واجبا أن يطعم عشرة، هذا هو مخير فيه. فالذي فيه تخيير لا وجوب فيه، والذي جاء فيه الوجوب لا تخيير فيه. نعم. فلا جرم يجزئه كل معين منه منها فلا جرم يجزئه كل معين منها لتضمنه للقدر المشترك. يعني إن أطعم فقد أتى بالقدر المشترك في الكفارة، وهو إيجاب الكفارة. إن أطعم، إن كسى، إن عتق، أعتق رقبة، هناك إن صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ذبح شاة، صدق عليه أنه أتى بالواجب لتضمنه للقدر المشترك. نعم. وفاعل الأخص فاعل للأعم. فاعل الأخص فاعل للأعم، يعني لما يأمرك الله عز وجل بالصلاة فدخل وقت العشاء فصليت، ألست امتثلت الأمر الإلهي؟ فاعل الأخص فاعل للأعم، لأن الأخص كما يقولون جزئي والأعم كلي، والجزئي يأتي تحت الكلي، فمن امتثل الجزئي امتثل الكلي. يعني ما يصدق أن تقول والله صلى العشاء لكنه غير مصلي، ما يأتي، صلى العشاء إذن هو مصلي. ففاعل الأخص فاعل للأعم، فمن فعل الأخص الذي عين أحد الأفراد فأتى به فقد أتى بالواجب الذي جاءت الأفراد هذه تحته. فهذا وجه التفسير كيف قال الجمهور الوجوب في الموسع متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها. ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض، يعني إذا اكتفى بصيام ثلاثة أيام فلا حاجة أن يطعم ستة مساكين ولا أن يذبح شاة، لا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض. ليش ما يأثم؟ يعني أطعم ستة مساكين، لماذا لا يأثم وقد ترك صيام ثلاثة أيام وقد ترك ذبح الشاة؟ لماذا لا يأثم؟ لأنه لما أتى هناك بإطعام ستة مساكين أتى بالقدر المشترك. ماذا ترك هو؟ ترك الخصوصية، ترك ما هو مخير في تركه. ولا يأثم بترك بعضها، ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض، لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب. للمشترك الواجب، تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب، أخرج الكفارة الواجبة، فعل الواجب، ترك ماذا؟ ترك ما خير بين فعله وتركه. نعم. ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك بينها. يأثم في حالة واحدة، إذا لم يفعل شيئا من الخصال، لا هذا ولا ذاك ولا الثالث. لما؟ لأنه عطل القدر المشترك الذي هو مناط الوجوب أو متعلقه. عند ذي يصدق أن تقول هو خالف الواجب أو لم يمتثل للواجب فقط في هذه الصورة، لكن إذا أتى بشيء منها فقد امتثل الواجب. الجواب كما ترى متجه أو مبني على محاولة تفكيك الجهة، جهة الوجوب غير جهة التخير، وهذا جواب حسن قرره القرافي رحمه الله، يشبه ويقارب جدا تقرير ابن الحاجب رحمه الله تعالى أيضا في إجابته للمعتزلة في استشكالهم الجمع بين وصف الوجوب والتخير في موضع واحد. يقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، ولا أدري هل هو توافق أم أخذ القرافي واستفاد هذا من ابن الحاجب، لأن التقرير متقارب جدا. يقول ابن الحاجب في رد مذهب المعتزلة القائلين بأن الجميع واجب، قال: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. حتى تفهم الكلام نزله مركزا على أحد أمثلة الواجب المخير، ولتكن مثلا كفارة الأذى، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، ذبح شاة. قال: أحد الأشياء الواجب أن يخرج شيئا منها، واحدا منها، أي ركز، الواجب أن يخرج واحدا، أن يفعل واحدا. هذا الواحد أحد الأشياء قدر مشترك. إطعام 6 مساكين هو أحد الأشياء، صح؟ صيام 3 أيام هو أحد الأشياء، ذبح شاة هو أحد الأشياء. إذا ما القدر المشترك بين الثلاثة؟ أحد الأشياء. فهذا هو مناط الوجوب، يجب أن يفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة. ركز، قال أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، يصدق على الإطعام ويصدق على الصيام ويصدق على الذبح. قال وهو واحد لا تعدد فيه، أحد الأشياء، أحد أحد واحد، وهو واحد لا تعدد فيه. قال وإنما التعدد في محله، أحد الأشياء هل سيكون محله الإطعام أو محله الصيام أو محله ذبح الشاء؟ أحد الأشياء لا تعدد فيها، التعدد فين؟ في محل. القرافيون يقول التعدد في خصوصياته، يعني خصوصية الإطعام أو خصوصية الذبح أو خصوصية الصيام. قال وإنما التعدد في محله لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة. أخرج بك قليلا عن قضية هذا إلى مسألة المتواطئ والمشترك. أنا أقول لما لفظة عين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية، كذلك لفظة قرء مشترك بين الطهر والحيض. كلمة عين، كلمة قرء مشترك، يعني لفظ واحد وله أكثر من معنى. اختلاف المعاني حيض وطهر هو عبارة عن اختلاف حقائق اجتمعت تحت لفظ واحد، صح؟ العين باصرة وعين جارية وعين الجاسوس وعين المال، عدة معاني مختلفة الحقائق لكن اللفظ واحد، يعني لا يجمعها إلا اللفظ الاسم. لكن تعال للمتواطئ، مثل كلمة إنسان، كلمة إنسان تصدق على زيد وعمر والرجل والمرأة والذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، كلهم إنسان. كلمة إنسان هذه هل هي مثل كلمة عين لفظ مشترك تحته أفراد؟ لا، لأن الأفراد في لفظة إنسان ليست مختلفة الحقائق. يعني هل إنسانية زيد غير إنسانية فاطمة؟ إنسانية الطفل غير إنسانية الكبير؟ إنسانية الذكر غير إنسانية الأنثى؟ إنسانية المسلم غير إنسانية الكافر؟ الجواب لا. هذا هو المتواطئ الذي تستوي فيه الأفراد المندرجة تحته وتتحد في حقيقة ما جمعها عليه اللفظ إنسان. الإنسانية واحدة، تقول رجل فكل الرجال في هذا اللفظ واحد، طفل كل الأطفال في هذا اللفظ واحد، هذا يسمى متواطئ. دخول، ركز معي، دخول أفراد الكفارة صيام 3 أيام إطعام 6 مساكين ذبح شاء، هل هو مثل دخول طهر وحيض تحت لفظة قرء، أو هو مثل دخول زيد وفاطمة وجورج تحت لفظة إنسان؟ ركز، هل هي من هذا القبيل أو من هذا القبيل؟ هل هي من المشترك أو من المتواطئ؟ مشترك، لا هي من المتواطئ. ليش؟ المتواطئ الكفارة الواجبة، كفارة الواجبة تصدق على الإطعام ولا لا؟ تصدق على صيام ولا لا؟ وعلى ذبح الشاة ولا لا؟ طيب الكفارة الواجبة هنا تختلف عن الكفارة الواجبة هنا؟ لا، إذن هي متفقة في حقيقة المعنى. أنا ما عليك بالكفارة ما هي، أن الإطعام غير، طيب مو زيد غير فاطمة، لا أنا أتكلم على اشتراكهم في هذا اللفظ الذي اندرجوا تحته، فهو من قبيل المتواطئ. اشتركت الثلاث الخصال في كونها واجبة بالكفارة، هذا الوجوب بالكفارة معنى تتحد فيه الثلاث الخصال بما لا تعدد فيه. قال لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة. فالكفارة هنا أو الواجب المخير هو من قبيل المتواطئ، أو هو شبيه بالمواطئ لا شبيها بالمشترك. قال وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير، وإنما التخير في الخصوصيات وهي خصوص الإعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام. ركز، يقول فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. هذا كلام ابن الحاجب رحمه الله تفنيدا لإشكال المعتزلة القائلين بأن التخيير يتنافى مع وصف الوجوب، ففرقوا وأجابوا بانفكاك الجهة بين التخيير والوجوب. وعلى كل، فهذه المسألة وهذا القول حقيقة ومن دقائق ومضائق أقوال الأصوليين التي تقف بك على غور عميق وبعد ودقة متناهية في الكلام والتخلص من الإشكالات الواردة بإجابات علمية محكمة تفيد تقرير المعنى بشكل واضح وتزيل عنها الإشكالات. نعم. وكذلك فرض الكفاية، كذلك على ما تقدم في كذلك، هل هي المراد به القدر المشترك في توجيه الخلاف أو هو المقصود به خلاف الأصوليين مطلق الخلاف؟ نعم. وكذلك فرض الكفاية، الفرض أو الواجب من حيث فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين كالصلاة الواجبة على كل مكلف بعينه، فهذا فرض عين، بر الوالدين واجب على كل مكلف بعينه. فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة وصلاة العيدين على القول بأنه فرض كفاية، ورفع الأذان والنداء به، هذه فروض كفايات، بمعنى أن الواجب في الجملة على الأمة القيام به والإتيان به. لكن الخلافة أو مناط الوجوب هو أين؟ فهمنا أن المطلوب إتيان بعض الأمة به، فمناط الوجوب في فرض الكفاية ما هو؟ نفس الإشكال أو الخلاف سيأتي الآن، هل هو على كل الأفراد ويسقط بفعل بعضهم، أو هو على القدر المشترك القرافي يميل إلى الثاني كما قرر في الواجب الموسع والواجب المخير؟ والجمهور هنا على خلاف تقرير القرافي، يرون أن مناط الوجوب في فرض الكفاية متعلق بالجميع من باب الكلية، أي كل واحد توجه إليه الأمر بالأذان والأمر بصلاة الجنازة على الميت والأمر بتكفينه والأمر بدفنه وكذا وكذا، فروض الكفايات. لكنه سقط الوجوب لما بادر به البعض فأدوه برئت الذمم. القرافي يقول لا، على طريقته يقول الوجوب هنا متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك. القدر المشترك في فروض الكفايات الطائفة أو الفئة من المكلفين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خلاص، قل هذا هو الواجب، الواجب طائفة أو فئة تقوم به، فالوجوب متعلق بالقدر المشترك. فلما فعله أهل هذا المسجد أو أهل الميت فصلوا عليه أو هذا المؤذن فأذن، هو طائفة ممن توجه إليه الخطاب فتعلق بها الوجوب وقرره على طريقته السابقة. نعم. وكذلك فرض الكفاية، المقصود بالطلب لغة إنما هو مفهوم أحد الطوائف التي هي قدر مشترك بينها، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها. يقول فلا جرم، لا جرم تقدمت في الواجب المخير وتقدمت في الواجب الموسع، لا جرم عند اللغويين يعني لا بد أو لا ريب أو لا محالة. يقول الخليل وسيبويه هي كلمة واحدة بمعنى حق، يعني ليست لا بد، وبالتالي فحتى إملاء أن تنتبه إليها، هل تكتب لا ثم تترك مسافة تكتب بد؟ يعني لا ريب، أنت لو كتبت لا ريب فإن ولا محالة فإنك تكتبها كلمتين، فهل لا جرم كلمتان أو كلمة؟ ينسب إلى الخليل وسيبوي أنها كلمة واحدة بمعنى حق، فتكتب لا جرم متلاصقة من غير مسافة بينها. ومنهم من يقول بل هما كلمتان، فلا بد بمعنى لا ريب ولا محالة، وينسب أيضا إلى الخليل في بعض الأقوال في كتب اللغة، والمعنى واضح، لا جرم يعني لا خلاف لا شك لا ريب، ومن باب الجزم في القول. نعم. فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها، ولا تأثم طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. وكذلك فرض الكفاية، المقصود بالطلب لغة ما يريد أن يعرف المعنى الشرعي، يقول المقصود بالطلب في فرض الكفاية لما توجه الطلب من المقصود به؟ قال مفهوم أحد الطوائف التي هي قدر مشترك. ليش عبر بالطوائف؟ أخذه من الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا الجهاد فرض كفاية، إذن هو فرض كفاية تعلق بطائفة، أي طائفة هي؟ قال مفهوم أحد الطوائف، يصدق على أي طائفة قامت به فهو متعلق الوجوب في فرض الكفاية. يقول غير أن الخطاب يتعلق بالجميع. هنا يخالف القرافي الجمهور، الجمهور يقولون إيش؟ الوجوب متعلق بالجميع. القرافي قال لا، بالقدر المشترك وهو مفهوم أحد الطوائف، لكنه رجع فأراد أن يعني يردم الفجوة فقال غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر. لماذا احتاج إلى هذا؟ هو يقول لأن خطاب المجهول متعذر، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قبلها قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. تقول طيب التكليف توجه إلى من؟ هو يقول الخطاب أو الطلب يتعلق بمفهوم أحد الطوائف. طيب أحد الطوائف مفهوم قدر مشترك غير معين، غير المعين مجهول، هل جاء الخطاب إلى مجهول؟ قال لا، يتعذر خطاب المجهول، فعندئذ توجه الخطاب للجميع، توجه الخطاب للجميع وتعلق الطلب بمفهوم أحد الطوائف. هو أراد أن يقرر قاعدته كما مشى في الواجب الموسع والمخير، والجمهور هنا يقررون المسألة بأسهل من هذا فيقولون الوجوب متعلق بالجميع من باب الكلية وليس من باب الكل، الكلية التي كل واحد واحد يوجه له الخطاب ويسقط عنهم بفعل البعض لحصول المقصود، ويأثم الجميع عند ترك الجميع. طيب قال رحمه الله غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر، يعني في التكليف، لتعذر خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك بينها. وقد فهمت طريقة الجمهور في هذه المسألة. الرازي فيما يحكى عنه في بعض المواطن التي نسبها له العراقي يقول الوجوب متجه إلى البعض لا إلى الكل. ليش؟ قال لأن الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يقول فالوجوب توجه ابتداء إلى البعض. ويذكر عنه أنه ذكر هذا في موضع من المحصور، وفي موضع قرر تقرير الجمهور أن الوجوب متعلق بالجميع. نعم. إذا تقرر ولا تأثم، ولا تأثم طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها. سؤال، نحن نقول فرض الكفاية يتوجه فيه على طريقة الجمهور يتعلق الوجوب بالجميع ويسقط الإثم عن الكل بفعل البعض، وعلى طريقة القرافي يتعلق الوجوب بالقدر المشترك. طيب المحصلة متى يسقط الإثم؟ قال إذا غلب على الظن فعل الغير. إذا غلب أو إذا حصل اليقين؟ لا، يقول لا يشترط اليقين. يعني مات لنا ميت في بلدة أو في قرية، فيكفي غلبة الظن أن فئة قامت بالفرض تغسيلا وتكفينا ودفنا وصلاة، بمجرد غلبة الظن يكفي هذا. لماذا الاكتفاء بغلبة الظن؟ لأن الظن مناط التكليف، ولأنه قد لا يتحقق حصول اليقين يتعذر فيكون مستحيلا، فيكتفى بغلبة الظن. ولا تأثم، ولا تأثم طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا، لتحقق الفعل من المشترك بينها ظنا، يعني تحقق الفعل ظنا وليس يقينا. ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. ما المشترك؟ كما قال ومفهوم أحد الطوائف هو القدر المشترك. وعلى طريقة الجمهور ما يحتاج يقولون هذا، يقولون يأثم الجميع لما؟ لعدم امتثال الشرع، لعدم حصول المقصود. ولهذا يقول الشوشاوي في شرحه، يقول قال المصنف لتحقق تعطيل المشترك، قال والصواب أن يقول لعدم حصول المقصود بناء على طريقة الجمهور إذا تقرر. إذا تقرر ذلك تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك. إيش يقصد بالأبواب الثلاثة؟ الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. فهو يقول ثلاثتها على طريقة واحدة وتقرير واحد، وهو تعلق الوجوب فيها بالقدر المشترك. القدر المشترك في الواجب الموسع في الزمن، القدر المشترك في الواجب المخير في المأمور به، القدر الواجب في الفرض الكفاية المكلف أو الفاعل. نعم. فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه. ما الواجب فيه؟ الوقت أو الزمن. وفي الكفاية هو الواجب عليه. من هو الواجب عليه؟ المكلف. يقول القدر المشترك في الواجب عليه، وطريقة الجمهور متعلق الوجوب في الكفاية كل واحد وليس القدر المشترك. نعم. وفي المخير الواجب نفسه، يعني المأمور به. نعم. فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه. تحقق الفعل ممن؟ من الغير. لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه. هذه فائدة قررها الرازي رحمه الله، ونقله عنها القرافي هنا رحمه الله. فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحد منهما سقط عنهما. طيب ماذا لو لم يفعل لا هذه ولا تلك، وكل ظن بالآخر أنه قد فعل؟ الإثم يسقط. من حيث الإثم لا إثم، لأن ليس واحدا منهما قصد الترك. طيب لماذا اكتفى بالظن وقرره؟ قلنا لأن تحصيل العلم بفعل الغير غير ممكن. وما هو الممكن؟ غلبة الظن فيكتفى به، والظن في الشريعة مناط التكليف. تقرر هذا في الشريعة فمضى هذا في فرض الكفاية على ذلك الأصل في الشريعة. الفهري صاحب شرح المعالم خالف الرازي في المسألة هذه التي نقلها القرافي، ولم يوافق على طرد المسألة بالاكتفاء بالظن في كل فرض كفاية. وكلامه وجيه، يفرق بين ما يمكن في فروض الكفايات أن يتصور العلم بحصوله فلا يكتفى بالظن. ماذا لو كانوا أهل قرية وتعدادهم 50 نسمة ومات فيهم ميت؟ ألا يمكن الوقوف على العلم يقينا بأن أحدا قام بالواجب من تغسيله وتكفينه، أو لا يمكن القطع؟ يمكن. يقول: فما يتصور العلم بحصوله كميت يموت بينهم في دفنه وتغسيله وكفنه لا يسقط إلا بالعلم بالامتثال. ما يسقط الواجب عن الغير إلا إذا تحقق العلم اليقيني بأن الغير قد فعل. قال: وما يتعذر العلم به؟ مثل إيش؟ يقول: مثل فروض الكفايات الكبيرة التي بحجم الأمة، قيام طائفة بالجهاد أو بطلب العلم لإعلاء الدين وكذا. قال: يكتفى بإسقاطه بالظن. ففرق بين فروض الكفايات ما يمكن أن يوقف فيه على العلم فلا بد فيه من العلم، وما يتعذر فيكتفى بغلبة الظن، وهو تقرير وجيه. نعم. سؤال، هذا السؤال نختم به مجلس الليلة إن شاء الله. إذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف، فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره، مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلا لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل؟ إذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف وعلى طريقة الجمهور تعلق الوجوب بالجميع، السؤال ما هو؟ السؤال كيف نفهم شرعا أن يسقط الوجوب عنك بفعل غيرك؟ الآن وافقني، هل اتجه الوجوب إليك في الأذان وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه؟ الوجوب الشرعي العام بالقيام بحق المسلمين تغسيلا وتكفينا ودفنا وصلاة توجه إليك؟ الجواب نعم. فكيف سقط عنك الواجب بشيء لم تفعله؟ ونحن عندنا في الشريعة أصل أنه لا يجزئ في الصلاة ونحوها أحد عن أحد، فكيف تقول وجبت علي صلاة الجنازة وسقطت بفعل غيري؟ هذا هو الإشكال، كيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره مع أن الأفعال البدنية لا تدخلها النيابة ولا يؤدي فيه أحد عن أحد، كصلاة الجنازة والجهاد لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل؟ سوى بينهم في إيش؟ في سقوط الواجب، في سقوط الإثم والتكليف والطلب. ما جوابك أنت قبل أن تقرأ جواب القرافي؟ أنت ما جوابك؟ لكن في الأخير واجب عليك سقط إثمه عنك بفعل غيرك. طيب ها، في الأخير خالفنا أصل الشريعة العام أنه إذا تعلق بذمة المكلف وجوب لا يبرئه فعل غيره خصوصا في الأفعال البدنية. الجواب من وجهين، أن الشرع لم يسوي بين من فعل ومن لم يفعل من وجهين، الأول رتب لهذا الثواب والثاني لا ثواب له، فهذه ليست تسوية مطلقة. اثنين، إذا جئت تركز في السؤال تحديدا يقول كيف سوى الشرع بين من فعل ومن لم يفعل كما قلنا في سقوط الطلب وسقوط الإثم، لا هنا ليست تسوية مطلقة، التسوية في أصل سقوط الطلب لا في سببه وكيفيته. من فعل فرض الكفاية سقط عنه الطلب بأي شيء؟ بفعله، فهو لما فعل حصل شيئين، ثواب وسقوط المؤاخذة والطلب، والذي لم يفعل سقط عنه الطلب بفعل غيره ولكن لا ثواب له، فاتفق في أصل سقوط الطلب والتكليف والمؤاخذة واشتغال الذمة، واختلف في سببه وطريقته مع الثواب الذي رتب. جوابه؟ جوابه أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف عنه، إيه في أصل سقوط التكليف نعم، واختلف السبب، فسبب سقوطه عن الفاعل فعله، وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل. كانت المصلحة أن يغسل ميتنا وقد غسله غيرك، تحققت المصلحة، إذن لا محل لك أنت. كانت المصلحة أن يكفن وقد تحققت بفعل غيرك فسقط الإثم عنك، إذن سقطت عن الفاعل بفعله، وعن غيره قال بتعذر تحصيل تلك المصلحة التي تحققت بفعل غيرك. نعم، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته. ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن التفريق بين من فعل ومن لم يفعل في تحصيل الثواب مع الوجه الثاني الذي قرره وهو اختلاف سبب سقوط التكليف. يبقى فقط أن تذيل على كلام القرافي بما هو معلوم ومقرر شرعا بالأدلة، أننا نقول في فروض الكفايات بل حتى في فروض الأعيان، حتى في الواجبات والمستحبات، في كل مطلوبات الشريعة، أن من لم يفعل تارة يكون آثما غير معذور، وتارة يكون معذورا غير آثم، وتارة يكون معذورا مأجورا، فهي ثلاث مراتب. أما غير المعذور غير المأجور فالتارك للمطلوب المأمور شرعا بلا عذر، مفرط مقصر، تارك للواجب للصلاة والصيام، فهذا غير معذور ولا مأجور. الثاني معذور غير مأجور، لا أجر له لكنه معذور، ف فاته الفعل لعذره لكنه لا أجر له. الثالث المعذور المأجور، لم يفعل لعذره لكن أجره حاصل، وهذا الذي ربطت الشريعة فيه عذر ذي العذر بصدق نيته على الفعل لولا العذر، أنه كان يقصد أن يفعل لولا العذر لكن العذر حال بينه وبين الفعل فكتب أجره، فهو معذور مأجور. مثل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فاستثنى أولي الضرر، فدل ذلك على أن أولي الضرر يساوون المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بسبب صدق النية وإن لم يفعلوا. في الحديث الآخر: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في الحديث في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. في حديث البخاري أيضا في قصة غزوة تبوك عن أنس رضي الله عنه قال: لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، كانوا معكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. هذه الشواهد وغيرها تؤكد على هذا الأصل، لكنها تبع للقضية الأصل التي ذكرها المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، ويبقى تتمة هذا الفصل مع فصلين يسيرين يتم بهما باب الأوامر الذي ما زلنا فيه، نتمها في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله، نختم به الباب الرابع من الكتاب. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.